لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال: باب في أحكام الحوالة. قال: الحوالة لغة مشتقة من التحول، لأنها تحول الدين، تحول الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، ومن ثم عرفها الفقهاء بأنها نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. الحوالة لغة مشتقة من التحول، يعني يقال أحاله على فلان، ومنه المعنى الشرعي كذلك في الحوالة. يعني الحوالة مشتقة من التحول، انه بيتحول من جهة الى جهة. وكذلك المعنى الشرعي يقولون نقل دين من ذمة الى ذمة اخرى، نقل دين من ذمة الى ذمة اخرى. نضرب مثالا ليتضح المعنى ولنعرف اطراف هذا العقد، او نعرف اطراف الحوالة. نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. مثال: أنا مدين لمحمد، أنا مدين له، فأنا اسمي مدين وهذا اسم صاحب حق، وأنا لي دين على محمود، فيجوز لي أن أحيل محمد على محمود. هو لي عندي دين، فأنا أقول له: أنا عندي دين على محمود، اذهب يا محمد خذ حقك مني الذي عندي، يعني خذه من محمود. هذه تسمى حوالة، لكن لها ضوابط. طبعا لها ضوابط تظهر معنا إن شاء الله. إذا صارت الحوالة الآن عندنا فيها أربعة أو ثلاث أطراف، ومصطلح داخل الثلاث أطراف دي. الطرف الأول هو صاحب الحق، الطرف الثاني اللي هو أنا بقى، ها، محيل، تمام، محيل. الطرف الثالث محال عليه. الحق بقى اللي هو عليه الكلام، اللي هو الدين، المحال فيه، المحال فيه. دي مصطلح بقى في الايه، مصطلحات في الباب بقى. يبقى ده اسم صاحب الحق، وانا اسمي محيل، وده اسمه محال عليه، واللي بينا في الموضوع اسمه محال فيه، او محال به. قال: الحوالة لغة مشتقة من التحول، لانها تحول الدين من ذمة الى ذمة اخرى، ومن ثم عرفها الفقهاء بانها نقل دين من ذمة الى ذمة اخرى. أنا هنقل الدين من ذمتي أنا إلى ذمة الآخر. قال: وهي ثابتة بدليل السنة والإجماع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اتبع أحدكم، أسف، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وفي لفظ: من أحيل بحقه على مليء فليحتل. قال: وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على ثبوتها. يبقى دليل السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في البخاري: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. نطبقها بقى على الصورة اللي احنا ضربناها: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. يعني أنا قلت له: أنا أحيلك على هذا الطرف الآخر، والطرف الآخر لابد أن يكون مليئا، ده شرط فيه. مليء يعني ماذا؟ عنده قدرة على السداد، ده اللي هو عبارة عن الدين الذي علي للأول، لي عليه مثله أو إيش؟ أو أزيد. يعني أنا الدين الذي يحتاجه محمد مني وليكن 100 جنيه، فأنا سأحيل على محمود، لازم يكون أنا لي على محمود 100 وطالع، أو أن محمود يرضى ابتداء، ده في حالة ما يكونش دين محدد. وإلا من شروط الحوالة أن من هينضبط بالحوالة أن محمود مش شرط يرضى، مش شرط، مش من يعني ليس من شروط الحوالة رضا المحال عليه، لا مش شرط، يعني مش شرط يجي يقول ان انا هتحيلوا عليا، لا انا مش موافق، اللي هو الطرف اللي انا هحيل عليه انا المدين اللي هو انا المحيل، مش من حقه هو يرفض شرعا، مش من حقه يرفض. ولا كذلك محمد مش من حقه ان يعمل ايه، يقول لي لا انا متعامل معاك انت، مش عايز احب من حد تاني غيرك، لا مش من حقه شرعا، لاني ما ضيعت حقه، انا احلته على مليء، انا احلته على مليء. لما يختل بقى الامر يبقى هنا القاضي هو اللي يتدخل في هذه المسألة. قال من اتبع، اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع، وفي لفظ من احيل بحقه على مليء فليحتل. نعم. قال وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على ثبوتها، وفيها إرفاق بين الناس، يعني تقوم على الإرفاق زي مسألة الكفالة وزي مسألة الضمان، كل ده بيقوم على الإيش، على الإرفاق، وتسهيل لسبل معاملاتهم، وتسامح، وتعاون على قضاء حاجاتهم، وتسديد ديونهم، وتوفير راحتهم. وقد ظن بعض الناس أن الحوالة على غير وفق القياس، لأنها بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين ممنوع، لكنه جاز في الحوالة على غير وفق القياس. وقد رد هذا العلامة ابن القيم، وبين أنها جارية على وفق القياس، لأنها من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع. يقول الفائدة يعني فقهية كده، ظن بعض الناس أن الحوالة على غير وفق القياس، يعني أنها مستثناة من القياس. احنا عندنا مثلا الخمر حرام، أليس كذلك؟ طيب المخدرات العصرية حكمها بدليل القياس على الخمر، لأن نفس العلة موجودة وهي الإسكار أو إفساد العقل موجودة. فهنا البعض بيقول انه الحوالة مستثناة، يعني الشرع مستثنيها من القياس، لان القياس يقتضي انها بيع دين بدين، والبيع بيع دين الدين بالدين محرم، يبقى ده حرام، وعليه فالحوالة جت دليل بها، يبقى دي مستثناة، كأنه بيقول خاص من ايش، من عام، يعني خصص امر الحوالة من النهي العام عن بيع الدين بالدين. فالشيخ بيقول لا، الكلام ده غير صحيح. يقول وقد رد هذا العلامة ابن القيم، وبين أنها جارية على وفق القياس، لا أبدا، هي جارية على وفق القياس، مش مستثنى من القياس ولا حد، لأنها من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع، لا ده من جنس إيفاء الحق. يعني ماذا؟ جارية على القياس، إنه صاحب الحق هو له حق ياخده، له حق ياخده، فهو هياخده مني او هياخده من المحال عليه، الاثنين واحد، في جارية على وفق القياس، هي من باب ماذا؟ استيفاء الحقوق، ايفاء الحق، وليس من باب البيع. انا مش ببيع له دين بدين، ولا ببيع للاخر دين ويروح ياخده منه ببيع، لا ابدا، ده هو بدل ما هيجي لي انا هيروح ياخد الدين من اللي انا ليه عليا دين، ما بعتش انا دين، ده هو حق مالي هو مفروض ياخده، فهو ياخده مني او ياخده من اخر، المهم ياخد الايش، حقه المالي. فالشرع تسهيلا في هذه المسألة لصاحب الحق جعل له طرفين ياخد منهم، مش طرف واحد، يعني بدل ما هياخد مني انا وحدي، لا ده في فرصة كمان جعلها له الشرع ارفاقا، انه لو انا في اي ظروف عندي تمنعني من ان انا اللي اسدد، ينفع احيله على فين؟ على الاخر. ده من التيسير والتسهيل، لا من الايش، التعسير والمشقة. اي نعم. وإلا مثلا ممكن انا يكون في الوقت ده انا ما عنديش مال، ما عنديش مال، والراجل ده عايز حقه، فبدل ما انا اقول له فنظرة الى ميسرة، احسن ولا لما اقول له لا حقك روح خده من محمود، ايهما افضل؟ ده بلا شك انتوا طبعا انتوا بتقيسوها دايما بالوضع بتاعنا، ان التاني ممكن يقول له مالكش حاجة عندي ومش عارف ايه. لا احنا يعني في الشرع الناس المؤمنين بيتعاملوا مع بعض بالايه؟ بالشرع وبالضوابط الشرعية. فهو المفترض ان انت لازم تفترض ان التلات اطراف ناس امناء، ده الاصل في الناس المؤمنين. الاستثناء بقى بتاع الفساد ده حاجة تانية. فالتلات اطراف ناس امناء، انا ما عنديش مال دلوقتي مثلا، او عندي اي ظروف منعتني ان انا اسدد، فقلت لمحمد روح خد من محمود، وممكن انا بلغت محمود بان محمد هيجي لك. ده تيسير ولا تعسير؟ ده تيسير، بحيث ان هو راح خد حقه من عنده من الناحية التانية. ويا اخوانا في التطبيق ممكن تجدوا حاجات انتم ما تتخيلوهاش في التطبيق. بمعنى ممكن مثلا اكون انا في دولة تانية وصاحب الحق بيطالبني او عايز دلوقتي، او قال لي والله انا المال اللي عندك مش ممكن تديني، اقول له والله ده انا في دولة تانية ما انا مش قادر ارجع لك واوصل لك. طيب روح لفلان خد منه الدين، ده تسهيل ولا تعسير؟ ده بلا شك ارفاق وتيسير في الشريعة. ان انا ابيع الدين اللي عندي لواحد، يعني زي بيع الشيك بشيك، بيع الشيك بفلوس مثلا، واحد عنده مثلا شيك ومش قادر يسدد، مثلا عنده شيك من لواحد يعني مش قادر يسدد، يقوم واحد تاني يسدده له بتمن اقل وياخده منه بعد كده بالزيادة، ياخده منه بالزيادة، انا هدفعه لك الشيك ده وبعد كده اخده منك بالزيادة. الكمبيالات والشيكات كل ده بيع دين بدين. نعم نعم. قال ولا تصح الحوالة إلا بشروط. قال الشرط الأول أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه، دين مستقر في ذمة المحال عليه. فين المحال عليه هنا؟ محمود. ماشي في الآخر أوديك الله. أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه. دين مستقر يعني إيه؟ انه فعلا الدين ده مستقر معترف هو به، في ما يثبت، مش مجرد ايش شيء مش مستقر. هيضرب مثال هو هنا، قال لان مقتضاها الزام المحال عليه بالدين، واذا كان هذا الدين غير مستقر فهو عرضة للسقوط. شوف الشرع، لانه بعضنا تخيل في اول الكلام من كان انا بحيله على فلان خلاص خلصت المشكلة من عندي ولبستهم في بعض. لا لا، مش هو ده الشرع. ده أنا لما بحيله على صاحب دين مستقر ليه عليه، دين مستقر ثابت عليه بينات وكل حاجة. قال فهو عرضة للسقوط، إذا كان الدين غير مستقر يعني فهو عرضة للسقوط، فلا تثبت الحوالة عليه. وهيضربه مثال، فلا تصح الحوالة على ثمن مبيع في مدة الخيار مثلا. فالمثال ده لا تصح الحوالة على ثمن مبيع في مدة الخيار. صورة ذلك انا خلي محمود هو الطرف زي ما هو، الدين اللي علي عليه على محمود مش دين مستقر، اللي هو ثمن مبيع في مدة الخيار. اشترى مني هو حاجة واصبح انا اشترى مني حاجة واداني التمن. انا اسف، بالعكس انا خدت منه حاجة والتمن لسه عنده، التمن موجود عنده، او انا عايز منه تمن حاجة بس الحاجة دي في مدة خيار، يعني ممكن يحصل ايه ارجع انا فيها او هو يرجع، يبقى الدين ده مش مستقر، لانه ممكن يروح له يقول له لا والله ده الموضوع ده ما خلاص، او احنا في مدة عدم استقرار، ده ممكن يحتمل يرجع ياخد الفلوس بتاعته، يبقى ده دين مش مستقر. ولا تصح الحوالة من الابن على ابيه الا برضاه. ولا تصح الحوالة من الابن على ابيه الا برضاه. يعني ايه بقى الحكاية دي؟ ها؟ ايوه ماشي، ما تصحش الحوالة من الابن على ابيه، ما ينفعش الابن يحيل صاحب الحق على ابيه، ليه؟ ايوه تمام، انت وملك لابيك، ايوه طيب، وجه الاستدلال ازاي؟ ها؟ ممكن يكون شيخ ان الابن طرف لابوه ما هي انت انت ومالك لابيك ها توضحوها بقى انت قلتوا الدليل لا هي انت ومالك لابيك لان ده دين غير مستقر لا دين غير مستقر يعني ايه ممكن الاب في اي لحظه يقول مالوش عندي حاجه مش ينفع انا ابني عايز مني دين ابني عايز مني دين ينفع انا في اي لحظه اقول مالوش عندي حاجه ينفع ينفع لان الولد لابي الولد من ابي فممكن اقول له لا والله مالوش عندي حاجه يعني ابني مالوش عندي حاجه فده دين غير مستقر الشرط الثاني اتفاق قال اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه هي مكتوب عندكم انفاق هي اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه اي تماثلهما في الجنس كدراهم على دراهم وتماثلهما في الوصف كأن يحيل بدراهم مضروبة على دراهم مضروبة ونقود سعودية مثلا على نقود سعودية مثلها وتماثلهما في الوقت أي في الحلول والتأجيل فلو كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم تصح الحوالة شايفين الضوابط بقى يعني أنا لا يجوز لي أحيل محمد وأقول له روح خد حقك من محمود وأنا ديني على محمود لسه بعد ست شهور وهو مفروض ياخد دينه مني إمتى الشهر ده أنا لأجل أن أحيله على محمود لازم يكون الدين الذي لي على محمود زيه الشهر ده زيه لكن ما حلهوش على دين مؤجل لسه هو لسه زمن الدفع عنده لسه نعم قال وتماثل الدينين في المقدار فلا تصح الحوالة بمئة مثلا على 90 ريالا لأنه عقد إرفاق كالقرض فلو جاز التفاضل فيها لخرجت عن موضوعها يعني ما ينفعش إن أنا هو ليه عندي 100 أو أحيل على محمود اللي ليه عنده 90 يبقى كأن أنا بقول له إيه خلاص خد 90 دول بدل ليش 100 وهذا لا يجوز نعم قال فلو جاز التفاضل فيها لخرجت عن موضعها وهو الإرفاق إلى طلب الزيادة بها وهذا لا يجوز كما لا يجوز في القرض لكن لو أحال ببعض ما عليه من الدين أو أحال على بعض ما له من الدين جاز ذلك ويبقى الزائد بحاله لصاحبه يعني لو أحلته أنا على 200 وهو لي عندي 100 هو لي عندي 100 احلت على واحد لي عنده 200 ده انا زدته في الايه في الضمان ولذلك ياخذ ال100 وال100 التانيين لسه موجودين نعم الشرط الثالث قال رضا المحيل رضا المحيل نعم مفيش مانع يعني لو هو انا علي 300 له فاحلته على الاخر الطرف الاخر وقلت له انا احيلك على 200 فقط على ان تمهلني في 100 رضي لا بأس بذلك قال الشرط الثالث رضا المحيل لان الحق عليه رضا المحيل لا لاحظ رضا المحيل مش الايه مش المحال عليه قال لان الحق عليه فلا يلزمه أن يسدده عن طريق الحوالة ولا يشترط رضا المحال عليه لا يشترط رضا المحال عليه كما لا يشترط أيضا رضا المحال إذا أحيل على مليء غير مماطل من المحال ده صاحب الحق احنا يعني نسينا نقولها برضو في الأول ان صاحب الحق الاصطلاح برضو في اسمه محال محال هو محال إلى محال عليه نعم قال كما لا يشترط أيضا رضا المحال يعني بالتمثيل بتاعنا ده لا يشترط رضا محمد انه يروح لفين؟ لمحمود. ولا يشترط رضا محمود انه يقبل انه محمد يجيله. اللي الشرط الوحيد هو رضا مين؟ رضا المحيل، لانه هو اللي عليه الحق وهو الاصل اللي يسدد. فهو لو هيغير الصورة يبقى هو لازم يبقى راضي. طب ده ما يرضاش ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتبع على مليء فليتبع. خلاص هو حولك لواحد مليء. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق التاني اللي هو المحال عليه ده، قال من اتبع على مليء فليتبع، دل بالمفهوم على انه المليء ليس له ايش؟ ان يمتنع عن السداد. قال بل يجبر، قال كما لا يشترط ايضا رضا المحال اذا احيل على مليء غير مماطل. غير مماطل يعني معناها ماذا؟ لو المحال عليه مماطل يبقى لا يجوز يروح يقول للقاضي ده محولني على واحد مدوخ الناس كلها، ما ينفعش. يبقى هنا ما يروح، او هو راح له راح ممطله يرجع تاني يقول لي انا رافض الحواله بتاعتك. ليه؟ لانه الراجل اللي هو انت حولت لي عليه ايش؟ مطلني. المفترض ان انا رايح اخد كاني رايح اخد منك انت، مطلني خلاص يبقى كده لن اقبل الحواله. قال فان كان المحال عليه، خدوا بالكوا يا اخواننا عشان بس الاحكام ما ناخدهاش كده نقص، لان ممكن بعض انا حولتك خلاص، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتبع على مليء؟ انا حولتك على مليء. طب ما المليء ايش؟ مماطل. تخبطهم انت ببعض وتمشي؟ لا، ده لازم المليء ده يكون موفي كانك انت تماما. نعم. قال فان كان المحال عليه غير مليء لم يلزم المحال قبول الحواله عليه لما في ذلك من الضرر عليه. يعني انا احلت محمد فبيسال هو محمود اللي هو المحال عليه عنده مال؟ قالوا له لا ده لسه والله ما ظروفه تعبانه ومش عارف ايه. تبين ان هو مش مليء ولا حاجه، يبقى من حقه يفعل ماذا؟ يرفض الحواله. نعم. يقول الشيخ وبهذه المناسبه فالنصيحه لمن عليهم حقوق للناس وعندهم المقدره على تسديدها ان يبادروا بابراء ذممهم بادائها لاصحابها او لمن احيل عليهم بها، وان لا يلطخوا سمعتهم بالمماطله والمراوغه. فكثيرا ما نسمع التظلمات من اصحاب الحقوق بسبب تاخير حقوقهم وتساهل المدينين بتسديدها من غير عذر شرعي، كما اننا كثيرا ما نسمع مماطلة الأغنياء بتسديد الحوالات الموجهة إليهم وإتعاب المحالين حتى أصبحت الحوالة شبحا مخيفا ينفر منها كثير من الناس بسبب ظلم الناس. وإن صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها المذكورة فإن الحق ينتقل بها من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وتبرأ ذمة المحيل من هذا الحق، لأن معناها تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، فلا يسوغ للمحال أن يرجع إلى المحيل. يعني لا يسوغ لمحمد أن يرجع تاني يقول لي لا أنا مش عايز الحوالة، لا خلاص أنا أحلتك على مليء، خلاص تبين أنه مليء غير مماطل. وليكن مثلا الدين أول الشهر لسه، ما يجيش بقى يقول لي لا ده أنا والله ما مش موافق. لا، أنت أول الشهر تذهب له طالما مليء ومش مماطل، تذهب تاخد منه الدين، عندما يماطل يرجع على الإيش؟ المحيل. المحيل قال لأن حقه انتقل إلى غيره فعليه أن يصرف وجهته ومطالبته إلى المحال عليه، فيستوفي منه أو يصطرح معه على أي شكل من الأشكال في نوعية الاستيفاء. فالحوالة الشرعية وفاء صحيح وطريق مشروع، وفيها تيسير على الناس إذا استغلت استغلالا صحيحا واستعملت استعمالا حسنا ولم يكن فيها مخادعة ولا مراوغة. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.